أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون لا تنظر إلى قلة ما تعطي فإن الحرمان أقل منه. لا تنظر إلى قلة ما تعطي فإن الحرمان أقل منه. هذه كلمة وردت عن سيدنا علي رضي الله عنه، وهي تؤكد على أهمية الإنفاق في سبيل الله حتى ولو كان قليلا. العبرة مش بالقلة والكثرة، لكن أن يكون لدى الإنسان إحساس وشعور بأهمية أن ينفق مما أعطاه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حافظينه كلنا، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أنت تتخيل شق التمرة ده، نص تمرة، ماذا يصنع؟ ماذا يمكن أن يصنع؟ لكن هذا القليل ده يمكن أن يكون سببا في الوقاية من النار بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: درهم سبق 100,000، درهم سبق 100,000 درهم. إزاي؟ رجل عنده درهمان تصدق بواحد منهما، والآخر عنده مال كثير فأخذ جزءا منه وتصدق به. أما تبص للحقيقة تلاقي اللي دفع درهم ده دفع قد إيه من فلوسه؟ نصهم، 50% من فلوسه دفعهم، والتاني عنده مليارات خد مليون ودفعها. إيه هتساوي إيه بالنسبة لواحد لألف؟ إنما ده 50%. فالعبرة إذن ليست بالقلة أو الكثرة، ده معنى من المعاني نأخذها من هنا: لا تنظر إلى قلة ما تعطي فإن الحرمان أقل منه. يعني إيه الحرمان أقل منه؟ ما أنت اللي هتديله شق التمرة ولا هتديله كسرة الخبز، ها؟ هو أصلا ما عندوش حاجة، فدي بالنسبة له ممكن تقيمه أودا، تساعده على أنه يستمر في الحياة. شق تمرة ممكن يعيش عليها واحد مثلا. هذا المعنى الحقيقة بنسوق بين أيدينا ونحن نشاهد أمام أعيننا ليلا ونهارا شعبا مسلما يجوع وسط عالم من الأغنياء والمترفين، خصوصا من العرب، حاجة يعني ترف فوق الخيال. يكفي انك تعرف انه بس في يعني في زيارة واحدة واحد حصل على 5 تريليون من الدول العربية، مش يعني من 3-4-5 دول 6 دول، بينما هناك من لا يجد ما يسد رمقه ولا يسد جوعته ولا يروي ظمأه، فضلا عن القتل والسفك والتخويف والتهجير وما إلى ذلك. وأمام هذا المشهد يعني العالم كله بيبص، وكل صغيرة وكبيرة بتنقل، ومع ذلك ما حدش بيتحرك، مفيش، المسألة يعني موات. ها، ويأتيك من الأخبار ما يفيد إن الناس دي بتموت من الجوع، وترى المناظر يعني تقطع القلب. طفل صغير يقول لك أنا جعان، والتاني اللي نايم عظم على ولا ما فيش جلد، عظم كده، هو عبارة عن إنسان هيكل عظمي. ها، وناس بتموت بالفعل، وإذا ما وجدوا طعاما وذهبوا ليأخذوه بيقتلوا. يعني مسألة لا يمكن بأي حال من الأحوال لإنسان أن يكون عنده ضمير حي، عنده ذرة من شعور من إنسانية، إنه يرى شيئا من هذا وإيه ويعدي كده. لا، هذا أمر لا يصلح. ها، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذه قلوب صارت أقسى من الحجارة. لما تقول له قلبك زي الحجر يزعل، مع إن اللي من حقه يزعل هو مين؟ الحجر من حقه يزعل، لأنك أنت شبهته بمن هو أقل منه. فالمسألة إذن واجب على المسلم أنه يبادر إليها، وده مش امتنان ولا يعني تفضل، ولا ده حق، ده واجب، وهتاخد أجرك على هذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من حوض الجنة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب واللي ما يعملش واللي يقف يتفرج ماذا يصنع؟ اسمع بقى الحديث الثاني: يا ابن آدم، حديث قدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أو ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما قد استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما تعلم أو ألا تعلم أنك لو أطعمته لوجدتني عنده، لوجدت ذلك عندي؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أو ما علمت أنك لو سقيته أو أسقيته لوجدت ذلك عندي؟ أو كما قال الله في الحديث القدسي: اللي هيأخذ الناس بسكوتها وعدم تفاعلها أو إيجابيتها هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. حتى ولو كان الإنسان بيعمل أي حاجة، في قصة رمزية كده بيجيبوها، يعني قصة مفادها أنه لما كانت النار تحرق سيدنا إبراهيم، كان هناك عصفور يأتي على غدير من الماء ويأتي بنقاط من الماء بمنقاره ويضعها على النار، يأتي بمنقاره. طب بالله عليك هيعمل إيه؟ ماذا يصنع؟ سيدنا إبراهيم استغرب، يعني هل العصفور ده ممكن بنقطة المية دي هل يمكنه أن يطفئ النار؟ فأوحى الله إليه في معنى الخبر أو الرواية أنه يفعل ذلك حتى لا يكون قد رأى خليل الله إبراهيم والنار تحرقه وهو لم يفعل شيئا، فلا يستطيع أن يعيش بعد ذلك. ده العصفور مش هيعرف يعيش بعد كده، إنه يرى النار تشتعل في جسد نبي الله ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام وهو لم يقم بشيء. فنيجي بقى نقول كلام سيدنا علي: لا تنظر إلى قلة ما تعطي، فإن الحرمان أقل منه. يجب على الإنسان أنه يسعى بكل ما يملك، بالنشر، بالكلام، بالخطب، بالدعوة، بالمساهمة الفعلية، يطرق أبوابا من هنا أو من هناك، وإن كان له قدرة على أن يحرك ساكنا فليحرك، لكن كده سكوتا كده مسألة فيها حساب عند ربنا، فيها حساب عند ربنا. أنا يعني قرأت طبعا، وكلنا قرأنا وكلنا سمعنا إن في ناس بتتحرك دلوقتي، بتجيب أزايز وتحط فيها سكر وتحط فيها أرز، واللي يحط فيها دقيق، واللي يحط فيها مش عارف كذا، ويقول لك البحر جند من جنود الله، بيرميها في البحر وهو عنده يقين أو إيمان إن الكلام ده هيوصل لهم. فهذا الأمر في حد ذاته أهو عمل حاجة. تقول ده ده ده ده, ده فكرة ساذجة، أنت فكرك يعني أنت مصدق إن الحاجات دي هتوصل؟ ده الناس اللي بتتكلم بمنطق العقل يعني وبمنطق الأشياء، أنت مصدق الحاجات دي؟ هو كلام ده صح؟ انتوا بتهرجوا انتوا بتعملوا كذا. طب يا سيدي قل لي اعمل ايه ممكن اعمله غير كده وانا اعمله. لكن ناس اسهمت وفكرت وحاولت. وفي ناس تقول لك يجيب منطاد ويملاه اكل ولا بتاع ويحلب بيه. وناس تانية يقول لك يجيب الفبري ولا مثلا الحاجات اللي هي الخفيفة دي ويحشيها بأكل بعبوات ولا بمعلبات ولا بتمر ولا بأي حاجة ويربطها كويس ويرميها في البحر. والبحر جندي من جنود الله سبحانه وتعالى, جندي من جنود الله. هو مين اللي شال سيدنا موسى ووداه لحد بيت فرعون وأدخله لحد جوه؟ مين اللي عمل الكلام ده؟ ها سيدنا موسى. مش ربنا أوحى إلى أم موسى قال أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فين؟ في اليم. فألقيه في اليم, واحدة خايفة على ابنها ترميه في البحر. هو ده اللي حصل. لكن ده بتدبير الله سبحانه وتعالى كان فيه نجاة لسيدنا موسى وحصل ما حصل. وفي قصة في السنة, قصة إن واحد كان مستلف من واحد 1000 دينار. الحديث ده في البخاري, رواه الإمام البخاري ورواه الإمام أحمد. استلف رجل من بني إسرائيل 1000 دينار من رجل آخر, فقال له ائتني بالكفيل. قال الله كفيل, الضامن الله ضامن, ووعد وعدا أن يأتيه بهذا المال في وقت معين. وبعدين في الوقت المحدد خرج إلى شط النهر حتى يجد مركبا يوصل للرجل فلوسه, فلم يجد مركبا, وهو حريص على أنه يسدد هذا الدين وأن يفي للرجل بما وعد, فلم يجد. ماذا صنع؟ جاء بخشبة شقها ووضع فيها المال ومعها رسالة إلى هذا الرجل وزججها زي ما يكون ربطها كويس, وقال اللهم إنه قد رضي بك كفيلا ورضي بك شهيدا, وأنت تعلم أني قد اجتهدت أن أجد مركبا فلم أجد, اللهم إني قد أرسلتها إليه فتوكل على الله, ورمى البتاعة دي. الرجل الثاني مستني الناحية الثانية إن الرجل يجيب الفلوس فملقاش, فأخذ هذه الخشبة وصلت لحد عنده, أخذها ليستدفئ بها هو وأهله. ففتح الخشبة لقى فيها الفلوس ولقى فيها الرسالة. الكلام ده موجود في صحيح البخاري. وبعدين بعد فترة لما لقى بأمر مركب راح له بقى وبيديله 1000 دينار تاني, قال له أما كنت قد أرسلت إلي شيئا في الخشبة؟ فقال له أقول لك لم أجد مركبا. فقال فإن الله قد أدى عنك فارجع بال1000 دينار راشدا. معنى الحديث يعني. فده موقف ودي حاجة وردت في السنة أنا ممكن أستفيد بها النهاردة. أنا مش مكلف إن أنا أعمل أكتر من وسعي. ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعمل اللي تقدر عليه, اعمل اللي تقدر عليه. لكن ألا أفعل شيئا دام الله. أنا شايف امبارح في فيديوهات اللي بتيجي أطفال صغيرين جايبين بنت في الشيخ زويد. الشيخ زويد جنب رفح وجنب بينه وبين غزة 10 كيلو أو أقل من هذا, وجايبين برضو أزايز وبيحطوا فيها عدس وفول وبتاع ومش عارفوا إيه. والبنت طب بتعملي كده ليه؟ والله إحنا إخواننا بيموتوا من الجوع وإحنا بنعمل كذا. أطفال صغارين بيعملوا هذا الكلام. وبعدين أنت ما تستصغرش بقى. أنت عندك كيلو السكر هنا بكام مثلا؟ 30 جنيه. عندهم هم كيلو السكر هناك عندهم ب$60. $60 يعني اضرب بقى في 50 ولا في اكتر, هتلاقي 3000 جنيه كيلو سكر. انت ممكن تحط سكر في ازازة وتبعته وقل اللهم ان هذا فعلي وانت قادر على ان توصله, اللهم اني استودعتك اياه فارسلها اليه. وبدأت الفكرة يحصل فيها شيء من الانتشار على مدار واسع. وانا الحقيقة انا ايدت هذا الكلام وقلت يا ريت نعمل كده. كل واحد يقدر يعمل كده وفي استطاعته ما يتأخرش. وما شاء الله احنا عندنا السواحل من اول العريش وانت نازل او من اول زويد وانت نازل وبورسعيد وكفر الشيخ والمنصورة, مالكش دعوة. اعمل اللي عليك وعندك فكرة ممكن توصل بها اي اشياء لاخوانك اعملها. والله ممكن الصيادين ياخدوا الحاجات دي. ماشي يا سيدي. والله أنا من الممكن مش عارف أجيب بتاع قارب كده زي اللي الأطفال بيلعبوا فيه ده، ها، واملاه أكل وهو منفوخ أصلا، فأربطه كويس وابعته وارسل رسالة كده تأييد وتثبيت لهؤلاء الناس. واحد تاني يقول لك هات فل ولا فايبر ولا اعمل أي حاجة، لكن ألا نصنع شيئا فدي يعني مش مظبوطة. يعني الحاجة التانية مع غزة بالذات نحن نرى عجائب ومعجزات تخلي المسألة ما بقتش منطق عقول، دي بقت إيمان وكفر. إيمان عندك إيمان ويقين تعمل المعجزات، ده لو أنت عندك إيمان ويقين وثقة في الله سبحانه وتعالى تعمل المعجزات. وأثبتت غزة هذا الكلام. حضرتكم من 3 سنين كده ولا ربما يزيد أو ينقص قليلا، في 2 مساجين 2 مساجين من أبناء فلسطين عملوا إيه لما حبوا يخرجوا من السجن؟ عملوا إيه؟ معلقة بهذه الملعقة استطاعوا أن ينفذوا يفحتوا في الأرض. حصل الكلام ده ما حصلش بمنطق الأشياء. معلقة ممكن تعمل حاجة في سجن جدار ومش عارف إيه ومع ذلك بالإصرار والعزيمة استطاعوا أنهم يعملوا خرجوا. حصل الكلام ده ما حصلش. ها العجائب اللي بتشوفها النهاردة بقى كل يوم، دبابة هو يمكن قد الجامع كده وقوة ونار وسلاح وبتاع، وتلاقي جند صغير جايب ولاعة. عارف الولاعة قد ايه؟ حتة بتاعة قد كده، ها، وبحيلة معينة يربط سلك مش عارف ايه ويولع الدبابة باللي فيها بهذه الاشياء البسيطة. ها ان دل هذا على شيء فانما دل على ايه؟ العزيمة، الاصرار، فعل شيء، ها، واعتمادك على الله وتوكلك على الله سبحانه وتعالى يخليك تعمل كتير. تعال بقى على المستوى العام لأهل غزة. اللي ترمى على أهل غزة من قنابل ومدافع ودبابات وما إلى ذلك كان يعمل إيه في غزة أكثر مما عمل؟ يجي 6-7 مرات لو غزة أدي ليه؟ ده أقولك أدي كام قنبلة نووية. ومع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى قاربنا 2 سنين والناس صامدة والناس بتقاتل والناس بتثخن هؤلاء الأعداء وتوقع به منهم قتلى وجرحى. الكلام ده في منطق الأشياء ينفع؟ إذا كانت جيش الاحتلال الصهيوني ده في خلال 5-6 أيام 67 جيش مصر والأردن ولبنان وفلسطين، ها، وكله اكنس واحتلت سيناء واحتلت أرض الجولان واحتلت أجزاء من الأردن وأخذت بعد 67 أجزاء من فلسطين كبيرة جدا في 5 أيام. النهاردة مجموعة محاصرة بقالها شهور عديدة ومع ذلك صامدة أمام هؤلاء الأعداء. ده بمنطق الأشياء غير معقول، لكنه بالإيمان بالله يصنع البطولات. فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كل واحد يفكر إيه اللي يقدر يعمله مما يمكن أن يقدمه في هذه المحنة وما ينتظرش حد. أنت بقى تعتمد لله، طب ما يفتحوا، طب ما يعملوا، طب ما أنت عارف خلاص أديك عرفت البير وما فيه زي ما بقوله البير وغطاء. فيتحرك الإنسان وفق ما يستطيع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف وأن يجعلنا ممن نصرهم وأيدهم ولم يتخاذل ولم يخذل، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله يتقبل.